هنا في ساحة القرآن الكريم يتلو علينا من آيات الله البينات عن مطرح شهير بالإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بكفر الوزير فضيلة الأستاذ الشيخ شحات محمد أنور، فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, نعم نعم الله أكبر. وجعله ربي رضيا. يا بسم الله الرحمن الرحيم. فهب لي من لدنك يا زكريا قال رب أنى يقول لي غلام الله أكبر. يا سلام يا أخي، هنا يا شيخ الله. من أكرمك يا رب. يا سلام. قال كذلك الله ربك علي. يا سلام كمان والله. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك الله أكبر. قال ربك هو علي هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله أكبر. قال رب اجعل لي. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب فاستعبدت من دون تمثل لها بشرا سويا. الله الله أكبر. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. كمان والله زي ما راح كده التعريف وخلص. يا سلام. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر عليك. قال كذلك هو علي نعم نعم ولنجعله فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قد جعل ربك تحتك سريا فحملته فانتبذت به مكانا فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا الله الله الله عليك رطبا جميلا فكلي واشربي وقري عينا. فإلا ترين من البشر أحدا فقولي لنكلم اليوم إنسيا. Shame. قوما تحملوا فأتت به that.

وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس الرابع عشر بعد المئة نلتقي مع فقه العبادات، ونسأل سؤالا هو ما المقصود بالخشوع في قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. لان ربنا يوم القيامة هيقول للملائكة يا ملائكتي اخرجوا من النار من ذكرني يوما وخافني في مقام. نسأل الله ان يجعلنا من الذاكرين. اي الخشوع هو استحضار القلب مع سكون الجوارح. يبقى الذين هم في صلاتهم خاشعون، الناس اللي لما بيقفوا بين ايادي الله